أولا أنا أحب. لا تخف، هذا الحب لن يتبعه أي شيء من طلاق وزواج وكل هذا السخف، لأن الفتاة التي أحبها في عمر بناتي، لكني متعلق بها بشدة فعلا. ثمة شيء في عينيها يذكرني بشيء آخر حميم عزيز. هذه الفتاة طالبة في كلية ما، وهي تمر أمامي كثيرا جدا وتنظر لي نظرة تقول بوضوح: أنا أعرفك كما تعرفني. لكن متى؟ كل هذا جميل ومفهوم، لكن تلك الأحلام لا تفارقني. في كل مرة أتخيل أنني كلب تعس الحال، كلب ضال يمشي بلا صاحب في ساحة خالية، ثم تمر هي أمامي فأتبعها، أتبعها في شارعها، أتبعها على درجات سلم دارها. هذا الكابوس يتكرر مرارا، أحيانا أراه ليلا وأحيانا في نوم القيلولة. مؤخرا حلمت بأن سيارة شاب عابث داست على قدمي، فرحت أنزف وأنبح ذلك النباح الممزق للأفئدة المميز للكلاب الجريحة. ثم جاءت هي كأنها الملاك ونظرت لي في شفقة، ثم استحبطني إلى دارها حيث قدمت لي دجاجا على جريدة وربتت على رأسي. بعدها ضمضت قدمي بيدها الرقيقة وأنا أنظر لوجهها غير قادر على إبعاد عيني. كانت تقول لي كلاما رقيقا مثل: يا لك من بائس، لماذا لا تهتم بنفسك أكثر؟ أصمد يا صغيري. ثم إنها استحبطني إلى تلك الساحة وهي تطلب مني أن أعني بنفسي وألا أجلس طويلا في الشمس إلى آخره. ثم صحوت من نومي. لن أحكي لك عن الباقي ولا عن الجرح الذي وجدته في ساقي عندما كنت أتوضأ للصلاة. من أين جاء؟ من ضمده لي؟ رأيت هذا الجرح من قبل في الساق الخلفية للكلب، وقد ضمضته يد رقيقة طويلة الأنامل. أنا موشك على الجنون. أين عرفت هذه الفتاة؟ ومتى؟ لماذا أرى هذه الكوابيس الغريبة؟ لو كانت نظريات التناسخ حقيقية فأنا قد عرفتها في مكان ما، في موضع ما من قبل. لكن أين؟ هل على ضفاف النيل بينما جند تحتمس الثالث ينقلون أسراهم، أم في قرية صينية ما في عهد المنج، أم كانت من قبيلة الشيين وعرفتها عندما ذهبت لأبتاع بعض الفراء منهم، أم كانت ترقص البولكا في زفاف صديقي في تلك القرية الأوكرانية ودعوتها إلى شرب الفودكا معي؟ لا أعرف، لكن الإجابة عن تلك الأسئلة موجودة في ذات الكهف الذي تجد فيه سر الحياة وسر الخلود وسر هجرة أسماك التونة وانتحار الحيتان في أغسطس محفوظ. عزيزي فوزي، حدث شيء غريب اليوم. كنت عائدا إلى داري عندما خطر لي أن أجتاز تلك الساحة الخالية التي يوجد فيها ذلك الجراج. كثيرا ما أرى تلك الفتاة التي أجهل اسمها هناك. كنت أمر تحت شرفة بيت عندما رفعت رأسي فجأة لأجد ربة بيت فضة بدينة تحمل دلوا من الماء وتسكبه فوق رأسي. لم يكن الوقت كافيا إلا لأرفع يدي في شبه استغاثة، ثم هوى الماء البارد القذر فوقي. هل تعرف ما حدث؟ وجدت نفسي من جديد في كابوس الكلب، كلب مبتل يركض مذعورا مبتعدا، يركض في الساحة وسط السيارات الواقفة. رأيت الفتاة الرقيقة تنظر لي في اهتمام. على قدر علمي هذه أول مرة أدخل فيها ذلك الكابوس من دون نوم، وفي هذه المرة طال الحلم كثيرا جدا، طال. قضيت يوما كاملا ككلب، وصارعت الكلاب الغريبة، وحككت الكثير من البراغيث عن جلدي، ولعقت عظاما ملقاة أمام متجر قصاب. فقط عندما جاء الليل نمت. هكذا أفقت من ذلك الكابوس لأجد نفسي في فراشي. من ثم قمت لأكتب لك هذا الخطاب. هل تعرف الفكرة المرعبة التي تلح علي؟ أعتقد بأنني لم أحلم بنفسي وأنا كلب. الكلب هو الذي يحلم بنفسه ككائن بشري. دكتور محفوظ وحياته وأسرته وتجاربه ليسوا سوى أحلام كلب نائم في الظل. لقد كنت أحلم عندما مشيت في تلك الساحة وجاء دلو الماء البارد ليوقظني من الحلم، فرحت أركض مذعورا كأي كلب سكبوا عليه دلو ماء بارد وهو نائم. هي فكرة مخيفة. كل مغامراتي وحتى هذا الخطاب الذي أكتبه، كل هذا وهم. الكلب جرح في ساقه واعتنت به فتاة رقيقة. هكذا حلم بنفسه في صورة محفوظ الذي يكتشف جرحا في ساقه. لماذا بدأت فترات الواقع الكلبي تطول هذه الأيام؟ وبدأت أجد نفسي كلبا أكثر من السابق. في الماضي كانت حياتي كلها حلما طويلا لا أكاد أفيق منه، ربما لأن النهاية اقتربت، وربما لأن تلك الفتاة ظهرت في حياة الكلب. الكلب وقع في الحب وبدأ يفيق على الحقيقة. حتى لو رددت على خطابي يا فوزي، فهذا لا يدل على شيء. ربما أنت مجرد حلم آخر ابتكرته خلايا مخ الكلب، واستجابة الحلم ليست من الواقع في شيء. هل تعرف ما سأفعل؟ سوف أذهب إلى دكتور مصطفى مساء اليوم الثلاثاء وأقنعه بأن أمضي بضعة أيام في مصحتي النفسية. ربما كان الضغط العصبي قد ازداد علي في الفترة الأخيرة. أحمد الله على أنني مثقف لدرجة تجعلني لا أخجل من قرار كهذا. محفوظ. عزيزتي هالة، لا أعرف أين ذهب. الكلب الذي تذيبني نظراته والذي حكيت لك عنه اختفى تماما منذ يوم الثلاثاء. أرجو ألا تكون سيارة قد دهمته في مكان ما. أعرف أنني أقول هذيانا، لكنني بالفعل أفتقده بشدة. غادة. يوم الأحد الكئيب. حزين هو يوم الأحد. أمضيه مع الظلال. قلبي وأنا قد قررنا أن ننهي كل شيء. قريبا سوف تكون هناك شموع وصلوات حزينة. أعرف هذا. قل لهم ألا يبكوا. قل لهم إنني سعيدة للرحيل. الموت ليس حلما، لأنني في الموت ألمسك، وبآخر نفس في روحي أباركك. يوم الأحد الكئيب. كنت أحلم وصحوت لأجدك نائما في أعماق قلبي. سوف يخبرك قلبي كم أفتقدك. كانت كلمات الأغنية الإنجليزية جميلة، وقد استمعت لها عدة مرات في سيارتي. اللحن كذلك، وصوت المطرب الذي لا أعرف اسمه كانا مؤثرين. أعرف أن كل ما يمت لرانيا رقيق شفاف حزين، ولكن يجب ألا أخلط بين الأمور. من الممكن أن يكون المرء شفافا رقيقا لا مانع، ويكون كذلك لصا غبيا. رانيا دخلت مكتبي أمس، كانت دامعة العينين، جلست تنظر إلى الأرض بعض الوقت لا تجد ما تقول، فطلبت لها مشروبا غازيا وأنا أعرف ما ستقول. قالت لي إنها آسفة، قالت إنها نادمة على ما حدث، قالت إنها ستكون أفضل. لست قاسيا بطبعي، لكني أكره أن يعتبرني أحدهم أحمق. هذه الدموع الرقيقة ما كانت لتسيل لو كان لديها ضمير يؤدي عمله جيدا. من قال إن اللصوص لا يبكون عند ضبطهم؟ اللصوص يبكون، وكذلك القتلة والمتهمات في قضايا الآداب، كلهم يبكون بكاء حارا عندما ينكشف أمرهم. فهل هذا يدل على وجود ضمير؟ يدل على صحوة الضمير، لكنه لا يدل على وجوده، إن فهمت ما أعني. قلت لها إنني آسف كذلك، أنا لست مسؤولا عن هذه الرسالة لحظة واحدة بعد ذلك، فلتفعل ما تريد، فلترسل طوب الأرض ينصحني بالتراجع، فلتتصل بزوجتي كعادتها، فلتكلم دكتور صلاح صديق عمري. أنا متصلب الرأي، عنيد، ولن يتغير موقفي. نظرت للأرض فاستطالت أهدابها أكثر، فتشت في حقيبتها عن شيء، ثم ناولتني شريطا، شريط كاسيت ملفوفا في ورقة، وقالت سوف أرحل، فلن ترى وجهي ثانية. لكن يرضيني أن تتذكرني من وقت لآخر. لذا أرجوك أن تسمع هذا الشريط وأنت وحدك. نظرت للشريط في حيرة. ليس لدي الوقت لسماع شريط اعتذار أو اعتراف بحبها العميق لي. لا أحد يصغي لاعتراف بالحب من فتاة تمر بظروف كهذه، لأنها لن تقول سوى الكذب. فهمت نظراتي فقال: هي مجرد أغنية، أنت تعرف أنني كنت في الخارج منذ شهرين وقد راقت لي هذه الأغنية، وأنا أرجو أن تسمعها. هكذا انصرفت. فتاة حساسة رقيقة، وأنا اعتدت أن هذه الشخصيات الحساسة تؤذي الآخرين وتؤلمهم طيلة الوقت. وقديما قال أوسكار وايلد إن الشخص الحساس هو شخص يدوس على أقدام الناس جميعا لأن قدمه هو تؤلمه. استمعت إلى الشريط في السيارة على سبيل الفضول، فلم أجد سوى تلك الأغنية يوم الأحد الكئيب، وهي أغنية جميلة فعلا، كلها شجن كأنها وردة ذابلة. لكن هل تتوقع مني رانيا أن أسمعها فأبكي وأهرع لها لأقول أنني آسف؟ رانيا غير متزوجة. رانيا حسناء ثرية أنيقة جدا. رانيا تحضر لدرجة الماجستير وأنا المشرف على رسالتها. رانيا تسافر كثيرا للخارج، وفي وسعها أن تحضر معها ما تريد من مراجع. عندما قدمت لي تلك الملزمة الأنيقة الفاخرة عدت لداري متوقعا أن أجد عملا راقيا جديرا بوجهها الجميل. بالواقع بدا لي الأمر محكما أكثر من اللازم. بعد نصف ساعة بدأت أفهم. هذه الرسالة مسروقة بالكامل من إحدى رسائل جامعة الزقازيق، ومن حظها العاثر أن لدي نسخة منها. رفعت سماعة الهاتف وطلبتها وقلت لها رأيي: أنت لصة يا رانيا، هذه سرقة علمية لا شك فيها، وأنا آسف لأنني وثقت بك. منذ هذه اللحظة أنا أرفض الإشراف على رسالتك. دكتور محفوظ، أنا آسفة. وأنا كذلك آسف. رانيا ترسل لي الكثيرين من أصدقائي يطلبون أن أنسى الأمر، أن أعطيها فرصة أخرى. أشخاص مهمون يتصلون بي. زوجتي تسألني عن سبب ضيقي من رانيا، بينما كانت لهجتي لا تخفي إعجابي بها. لا أطيق أن يسخر أحدهم من ذكائي. اسخروا من شكلي، من ثيابي، من سيارتي، من أنفي، لكن لا تسخروا من عقلي من فضلكم، فهذه إهانة بالغة. في البيت قمت بتشغيل الشريط وجلست في غرفة مكتبي أدون بعض المسودات. كلمات حزينة فعلا. اللحن نفسه يوحي بالنهاية. عند منتصف الليل نام الجميع وظللت وحدي في المكتب أنظر لضوء الأباجورة والظلال المرتسم على الجدران. في ظروف كهذه جلس صديقي وتلميذي فوزي وحيدا قبل أن يفجر رأسه بطلقة مسدس. يوما بعد يوم يرحل رفاقي، وغدا يرحل أولادي، وغدا أصير وحدي تماما. وهل حققت في حياتي شيئا حقا؟ لا أعرف. كلام في كلام، هواء في هواء. من أنا؟ وهل حقا ما زلت ذات الشخص الذي كنت منذ عام، منذ شهر، منذ 3 دقائق؟ أتأمل وجهي في المرآة فأرى ملامح عابسة متجهمة لا تبعث الطمأنينة في النفس. الواقع أنني أستطيع أن أفهم كيف يبلغ بالمرء مقت النفس حتى ليفجر رأسه. هذا شيء مفهوم. هكذا ظللت في اكتئاب يعتصر قلبي وقنوط لا أرى له مبررا حتى الصباح. من الصدفة أنه صباح الأحد، سيكون أحدا كئيبا جديرا بالأغنية. ذهبت إلى العمل. هناك قابلت دكتور صلاح صديقي العزيز الذي قال لي وهو يرمق وجهي: تبدو لي ميتا. هذا حق، أنا ميت فعلا. وأطرقت ورحت أرشف قدح القهوة الذي طلبته بينما أدندن لحنا يتردد في ذهني. قال لي في دهشة كأنه تذكر شيئا: ما هذا اللحن الغريب؟ لا أدري، ربما أغنية سمعتها أمس، لا أذكر. نعم، هو كذلك، أغنية سمعتها أمس. قال في دهشة: سمعت هذه الأغنية سيئة في الولايات المتحدة. أنت تعرف أنني قضيت فترة طويلة هناك. يطلقون عليها اسم أغنية الانتحار المجرية. يدهشني أنك تعرفها. لا أفهم، هل أصلها مجري؟ هز رأسه النعم، ووعدني بأن يحاول تذكر القصة لأنه لا يذكر التفاصيل، ونصحني بأن أعود للبيت مبكرا لأنني مرهق. اتصل بي قبيل المغرب وكان متوترا جدا. قال لي: لقد استرجعت كل البيانات بصدد أغنيتك هذه. لقد كتبها شاعر مجري اسمه لازلو يافور. دخلت الولايات المتحدة عام 1936 وراقت لبعض المطربين الذين جعلوا شعراء منهم سام لويس وديزموند كارتر يترجمون كلماتها إلى الإنجليزية. من هنا نشأت سمعتها السيئة. أية سمعة سيئة! إنها تغري من يسمعها بالانتحار. هذه أسطورة حضرية لكنها قوية جدا. ما زاد الطين بلة هو أن مؤلفها المجري انتحر عام 1968، وثب من النافذة. تكرر انتحار كثيرين بعد سماعها، حتى أنها حرمت في بلدان كثيرة. علماء النفس ينفون هذا الموضوع ويقولون إن سلوك الانتحار معد بطبيعته. مثلا في قصة جوتا الشاعر الألماني العظيم ألام فارتر، أطلق البطل الرصاص على رأسه، وبعد نشرها بدأ عدد كبير من الشباب الفاشل في الحب ينتحر بذات الطريقة، وقد أطلقوا على هذا اسم تأثير فارتر. ثم صمت قليلا قبل أن يضيف: لكن هذه كلها خرافات طبعا. حزين هو يوم الأحد، أمضيه مع ظلال قلبي، وأنا قد قررنا أن ننهي كل شيء. قريبا سوف تكون هناك شموع وصلوات حزينة، أعرف هذا. قل لهم ألا يبكوا، قل لهم إنني سعيدة للرحيل. كانت الأغنية تتردد في رأسي ومعها عش دبابير. لماذا قضيت ليلة أمس؟ أمقت نفسي إلى درجة الجنون. لماذا بدت لي فكرة الانتحار مقبولة إلى هذا الحد؟ هل هي تلك الأغنية اللعينة بجوها المقبض؟ رانيا ليست ساذجة، لماذا اختارت لي هذه الأغنية بالذات كهدية؟ أغنية عن الانتحار تقدمها للرجل الذي يملك خراب بيتها، وأراهن أنها لم تحاول أن تسمعها. سواء كانت هذه الأغنية خرافة حضرية أم حقيقة، فمن الواجب أن أتخلص من هذا الشريط المشؤوم. لا يجب أن يسمعها واحد يعرف الإنجليزية. دخلت إلى مكتبي وفتحت جهاز الكاسيت فوجدته فارغا. من أخذ الشريط؟ خرجت إلى الصالة وناديت زوجتي، فجاءت من المطبخ وهي تمسح يدها من أثر الطهي. سألتها عن الشريط فقالت: محمود كان يبحث عن شريط جديد يسمعه، دخل غرفة المكتب، ربما كان هو. محمود هو ابن المراهق طبعا، وهو يجيد الإنجليزية لأنه في مدارس لغات منذ صغره. وأين محمود؟ لا أعرف. انفجرت صارخا فيها وصفا إياها بالبلاهة وعدم المسؤولية. هي لا تفهم حرفا من الإنجليزية، ولو سمعت 10 شرائط فلن تفهم شيئا. رحت أفتش عن الفتى في كل غرفة وسألت إخوته عنه، فقط وجدت الشريط في جهاز الكاسيت في غرفته. قالت لي زوجتي مهدئة: هذا هو الشريط، لا تقلق، أنت تعرف أنه يحافظ على كل شيء. ثم تذكرت فقالت في غيظ: هل لأنه من رانيا هانم تحدث كل هذا الصخب؟ كان قد سمع الأغنية. عرفت هذا عندما قمت بتشغيل الشريط. هكذا خرجت من الشقة مسرعا وقلبي يتواثب في فمي. أين يمكن أن أجده وكيف؟ هنا رأيت نورا غامضا يتسرب من تلك الفرجة عند السطح، نور دنو الغروب المميز الأرجواني. هناك شخص قد فتح السطح وخرج. وثبت الدرجات 4-4 وقلبي يسبقني في الوثب. صبرا يا محفوظ، لا تكن أحمق، كل هذه أسطورة حضارية لا أساس لها من الصحة. الفتاة أرادت إيذاءك بلا شك، لكن هل محاولتها تلك ذات قيمة؟ دلفت عبر باب السطح لأجد آخر منظر توقعته في حياتي. كان ابني محمود يقف هناك على السور ساهما ينظر للشارع تحته، وقد انحنى رأسه على صدره، كان يبكي. محمود! وهرعت نحوه بحذر، وشعرت براحة عندما أمسكت بمنامته. قبضت عليها كفي بقوة وشددته للخلف فلم يقاوم، سقط على ركبتي وهو مستمر في البكاء. لا أعرف ما دهاني، فجأة شعرت أنني مجرد مراهق فاشل في الدراسة والحب وكل شيء. وهل كنت تنوي أن... قل لي إنك كنت تراقب الشارع لا أكثر. نظر لي وابتسم في مرارة وقال: بالفعل لم أنتوي أي شيء، صدقني، فقط كنت أسأل نفسي عن شعور الذين يقفزون من مكان مرتفع. كنت أحسبني لن أفهمهم أبدا، لكني لسبب ما أشعر بأنني أفهمهم. احتضنته ومشيت به نحو باب السطح. سمعته يهمس بشيء ما هناك حيث كان فمه قرب صدري، فسألته عما يقول. قال: لا شيء، مقطع من أغنية إنجليزية يقول: قلبي وأنا قد قررنا أن ننهي كل شيء. لا أذكر أين سمعت هذه الكلمات. لم أسمعها قط، حاول أن تنسى. وكانت الشمس تنحدر نحو الغرب معلنة نهاية يوم الأحد الكئيب. نظرية الفتاة الأخيرة. أنا الفتاة الأخيرة، لهذا سأنجو. أنا فتاة، هذه نقطة. أنا بريئة طاهرة، هذه نقطة أخرى. لم يمسسني بشر حتى هذه اللحظة، ولم تلمس شفتاي لفافة تبغ، ولم أتعاطى أي شيء من تلك الأشياء اللعينة. نجلاء كانت تدخن، أعرف هذا يقينا. مها كانت لا تمانع في شرب البيرة وتزعم أن البيرة ليست حراما. قلت لها إنها تهذي، البيرة حرام وتحتوي على كحول، فإن أرادت أن تشربها بعد هذا الإنذار فهي مشكلتها. عبير تعرف الكثير من الفتية، هي لا تريد سوى أن تترك حلما لا يتحقق في نفس كل شاب، تترك جوعا لا يشبع، تترك ظمأ لا يرتوي. هي تتسلى، ولهذا هي تستحق ما يحدث. لا تنسى كذلك أن اسمي عصمت، اسم غير شائع لكنه يقع بالضبط بين الجنسين. هذا عامل قوي آخر. أخرج إلى الحديقة المظلمة، أمشي فوق العشب الرطب، هناك صمت شديد ولا توجد موسيقى تصويرية متوجسة، لكن هذا لا يبعث الطمأنينة في النفس كما تعرف، لأنه من الممكن في أي لحظة أن تدوي الصرخة، صرختي أنا طبعا في هذه الحالة. والسبب أن قدمي تعثرت بجثة طرية مبتلة، نعم مبتلة، إنه كل هذا الدم. الرأس مهشم بشيء ثقيل، أما الملامح فملامح فتاة، إنها عبير بالذات، كنت أعرف هذا. صمت الموسيقى يدل على وجود مفاجأة قذرة، إنه في البيت في مكان ما هنا. أهرع نحو باب الحديقة، لكنني أرى ذلك الظل هناك يدخن، برغم أن هذا يجعل بقعة الضوء مرئية بوضوح ويجعلني أعرف أنه ينتظرني هناك، لكن لا بد من التدخين ليطفي عليه ثبات أعصاب. لا يمكن الخروج من هنا، سوف أتراجع. أجري إلى الباب الخلفي الذي يقود للمطبخ، هذا البيت غربي الطابع لذا هناك باب للمطبخ. أفتح الباب لكني أتعثر في شيء طري آخر، هذا عادل، عادل مقتول على باب المطبخ، هناك من قطع حلقومه. أرى هذا في الضوء الخافت، عادل أيضا لم يكن نقيا جدا، أعتقد أنه بشكل ما استحق ما حدث له. أنا الآن في المطبخ المظلم، لا يمكن أن أضيء النور، سوف أبحث في هذه الخزانة عن سكين، فقط السكين العملاقة اللامعة سوف تمنحني بعض الطمأنينة. أفتح الخزانة ولكن هناك شيء ضخم يندفع نحوي يثب في وجهي، صرخت ووثبت للخلف، وعندما نظرت إلى الأرض أدركت أنه قط، قط ضخم يتمسح في ساقي، ويبدو أن المسكين مذعور أكثر مني، لكني أعرف قواعد هذه الأفلام، الخضة الأولى تأتي من القط، لكن ظهور القطط ينذر بالهجمة الحقيقية دائما. فقط تأتي هذه الهجمة عندما يسترخي البطل ويهدأ. فرصتي في النجاة عالية جدا على كل حال. أنا أول اسم في تترات الفيلم، وأنا الفتاة الأخيرة، واسمي عصمت. سوف أنجو. رحت أردد بيني وبين نفسي: كانت فكرة سوداء، كانت فكرة سوداء. عندما اقترحت هدى أن تدعو صديقاتها وأصدقائها في الكلية إلى عيد ميلادها هنا في بيت أسرتها المنعزل في المقطم، بدت لي فكرة سخيفة غربية الطابع، ولكن الأمسية كانت ممتعة مع مها وعبير ونجلاء ومي وبعض الأولاد المهرجين مثل شريف وعادل. أهل هدى لم يكونوا موجودين. بدت لي الحبكة غربية جدا، وتأكدت من صواب رأيي عندما نزلت هدى إلى البدروم لتحضر بعض زجاجات المياه الغازية لتضعها في الثلاجة بدلا من تلك التي شربناها. هنا دوت صرختها المرعبة. هرعنا لنرى ما هنالك، فوجدناها معلقة من خطاف في البدروم، خطاف يخترق عنقها. كان الكلب ينبح بقوة في الحديقة، فخرج ماهر ليرى ما به. سمعنا صرخته. هنا فقط أدركت أننا في فيلم مثل الصرخة أو هالوين أو أعرف ما فعلت الصيف الماضي أو مذبحة منشار الشريط في تكساس. وأدركت أن هناك سفاحا بيننا. من قواعد أفلام الرعب أن من يذهب ليعرف سبب نباح الكلب لا يعود أبدا. تأكد ظني عندما حاولنا طلب الشرطة. شبكة المحمول معطلة والهاتف العادي مقطوع. فلنفر من البيت يا شباب، لنركض حتى أقرب بيت للجيران. لكن الباب موصد، ألم يكن مفتوحا منذ دقائق؟ نوافذ موصدة. هكذا تصرفنا بالحماقة المعهودة في الأفلام، وتفرقنا وكل واحد منا يبحث عن طريقة للفرار. لا أعرف ما فعله الآخرون، لكنني أعرف أن عادل وعبير هلكا. لقد وجدت سلما صغيرا في القبو، استطعت عن طريقه الخروج إلى الحديقة، لكن من الواضح أني لم أفر بعد. لقد عدت للبيت. يجب أن أخرج من المطبخ قبل أن تأتي الخضة الثانية، خضة ما بعد ظهور القط. خرجت من المطبخ فوجدت جثة على الأرض. لقد صار هذا مملا. من هو؟ يمكن بشيء من الخيال أن أفترض أنه شريف، لكن لن أمر فوق جثته. لا تمر أبدا فوق جثة في الأفلام، لأنها تصحو فجأة وتمسك بكحلك. لو حدث هذا لكان شريف هو القاتل، وهو الآن يتظاهر بأنه ميت. هكذا وثبت من فوقه ونظرت للخلف، فأدركت أنه لا يمثل، لا أحد يمثل وعنقه بهذا الشكل. درجات السلم تقود لأعلى إلى غرفة النوم، لكن أولا لا بد من عمل شيء يقطع الطريق على القاتل، وإلا فإن اقتفاء أثري إلى الطابق الثاني عمل شديد السهولة. هرعت إلى الحمام الموجود في أعلى الدرج، فتحته وبحثت كالمجنونة عن زجاجة الصابون السائل. خرجت متقطعة الأنفاس إلى أعلى الدرج وأفرغت الزجاجة على الدرجات الرخامية، ثم عدت وملأت دلوا من الماء سكبته. في الإضاءة الخافتة سوف يصعد السفاح السلم دون روية، ولا سوف يفاجأ بأن قدميه تطيران في الهواء. لا أعتقد أنه سيموت، لأن الحياة ليست بهذه السهولة، لكنه قد يصاب إصابة بالغة. هرعت إلى غرفة النوم، فتحت الباب. هنا سقطت جثة كانت مستندة إليه. هاتان العينان، إنها نجلاء. أطلقت صرخة مكتومة ووثبت فوقها إلى داخل الحجرة. ماذا أتى بنجلاء إلى غرفة نوم عبير؟ لا شك أنها كانت تحسبها مخبأ آمنا. يبدو أنني أكرر ذات الخطأ. الهاتف المحمول هنا على الفراش، فلأجرب مرة أخرى. مصادفة سخيفة أن تتعطل كل هواتفنا المحمولة، لكن المشاهد قد يقبل ثغرات كهذه. إن الهاتف المحمول قد جاء ليفسد نصف سيناريوهات الرعب على الأقل. سوف يكون مصير نصف أفلام الرعب القديمة هو سلة المهملات، لأن مفتاح الرعب رقم واحد هو العزلة. الهاتف معطل فعلا. هذا يشير إلى أن القاتل له صفة خوارقية ما، ربما هو الشيطان أو شبح سفاح عاد من القبر. فقط أمثال هذين يقدرون على تعطيل شبكات المحمول كلها. هنا ورقة وقلم، سأغلق الباب وأجلس وأدون هذه الأحداث لأرتب أفكاري بسرعة. أنا الفتاة الأخيرة، الآن صرت واثقة من ذلك، الفتاة التي تبقى حية بعد هلاك الجميع والتي تواجه القاتل. هناك ناقدة سينما أمريكية ابتكرت هذا المصطلح بعدما شاهدت حشدا من أفلام الرعب، وكتبت كتابا اسمه رجال ونساء ومناشير. لاحظت الناقدة أن من ينجو في آخر أفلام الرعب بعد هلاك الجميع هو فتاة، فتاة طاهرة لم تتلوث، واسمها يصلح أن يكون لذكر أو أنثى، مثل عفة وعصمة عندنا. في البدء يشاهد الناس الفيلم بعيني القاتل، وفي تطلع سادي لأن يظفر القاتل بالفتاة، لكنهم في نهاية الفيلم يتوحدون مع الفتاة ويتمنون أن تنجو. هذا غريب لكنه حقيقي، أي أن المشاهد يغير جنسه أثناء مشاهدة الفيلم. بطلة الفيلم كذلك عندما تواجه السفاح فإنها تغير جنسها لأنها تتزود بسلاح، هو رمز ذكري، سوف تقتل القاتل بسكين أو فأس أو مطرقة. أنا سأنجو لأنني بلا خطايا، ولأن اسمي عصمت، ولأنني أنثى. ما سورة الصرف المجاورة للنافذة والقادمة من الحمام؟ سوف يصعد لي القاتل، وعندها سوف أثب وأنزلق على هذه الماسورة إلى الحديقة، وأثب فوق السور، سوف أركض في الشارع، ولا سوف أجد سيارة أجرة أو سيارة دورية شرطة حتما. عندما يأتي رجال الشرطة سيشرحون لنا لماذا فعل القاتل ذلك. من هو؟ أسمع صوت الارتطام القوي على السلم، لقد حاول الغبي الصعود هنا، وجد أن الأرض تنزلق تحت قدمي، طار في الهواء. فإن كنت سعيدة الحظ لحطم رأسه، لكني أعرف هذا النوع من القتلة لن يموت بسهولة أبدا، سوف أجده أمامي خلال دقائق برأس دامية وجنون أكبر. نعم، الآن وقت النزول على الماسورة، لو دخل الغرفة فلن يمنحني الوقت الكافي للفرار. هيا بنا. فرغ النقيب عمر من قراءة الرسالة فوضعها جانبا وجرع جرعة من كوب الشاي، ثم أشعل لفافة تبغ ونظر لي قائلا: ما رأيك يا دكتور محفوظ؟ دكتورة عصمت كما قيل لنا كانت تلميذتك. قلت له وأنا أسترجع فقرات الخطاب: يقول أوسكار وايلد إن الطبيعة تقلد الفنان، يبدو أن أفلام الرعب جعلت السفاحين يتصرفون على طريقتها لا على طريقتهم. رأيت أمس عاشقين يقفان في ملل على الشاطئ يرقبان الغروب، واضح تماما أن كليهما لا يرغب في ذلك، لكنهما مجبران لأن السينما علمتهما أنه لا حب دون مشاهدة الغروب. قال وهو يضع الخطاب في ملف: على كل حال خابت نظرية الفتاة الأخيرة، لقد انفصلت ماسورة الصرف وهوت هي من حالق لتهشم رأسها ليرحمها الله. ما رأيك في دكتور عصمت؟ هي عبقرية، عبقرية حقيقية، ويبدو أن النقد الفني صار طبيعة ثانية لديها، أحيانا يعبر العبقري الخط الفاصل فيصير شيئا آخر. قال وهو يدفن لفافة التبغ في المطفأة: نعم نعم، كل هذا العالم والحفل والأصدقاء والسفاح لا وجود لهم، لقد عاشت هذا كله وخلقته وهي وحدها في غرفتها في المصحة النفسية، لم يخطر ببال هؤلاء الأغبياء أن يضعوا قضبانا لنافذة الغرفة. ولكن هل تؤمن حقا بنظرية الفتاة الأخيرة هذه؟ لست بالصمت. ترى متى ينتهي الكابوس ويبدأ الواقع؟ أليست قصتها الحقيقية هذه نواة ممتازة لفيلم مخيف؟ فيلم أكثر واقعية وإرعابا من أفلام الصرخة وكابوس في شارع إلم وهالوين. ربما نحن أبطال في فيلم مرعب طويل جدا ولا نعرف ذلك، المشكلة أننا لا نعرف ذلك. هو بالطبع لا نتقاضى عن تمثيلنا أجرا. مسكينة. عندما جاءت سلمى إلى دار عمها الحاج صلاح البنهاوي للمرة الأولى شعر بأنها هشة جدا، كانت في السابعة من عمرها، لها شعر قصير ناعم كأنه سطح مصقول، وعينان عسليتان تتغيران في ضوء الشمس لتصيرا بلون الذهب، عينان تحتلان ثلثي وجهها بلا مبالغة، بينما احتشدت باقي ملامح الوجه في الثلث الباقي. هناك أنف وفم وخدان، كل هذا في رقعة صغيرة جدا. ترتدي ثوبا أزرقا بسيطا، وفي يدها دمية من القماش تحتضنها في عصبية. فما إن رآها حتى تذكر أخاه مصطفى رحمه الله، وانفجر في البكاء. احتضنها وراح ينهنه وهو يدفن أنفه في شعرها، فقالت له في رفق: عم، أنفك ملوث بالمخاط وأنت تمسحه في شعري. تنبه فأبعد أنفه عنها وقال لزوجته بلهجة آمرة: أعطيها حماما ثم أعدي لها لقمة يا فوزية، لابد أن المسكينة على لحم بطنها. كانت فوزية قريبته الريفية، وكانت امرأة باسلة فعلا، تعمل كل شيء في البيت، وقد تصرفت بطريقة عملية فلم تظهر تأثرا. وأخذت الفتاة إلى الحمام، جلس هو إلى مكتبه وحاول أن يتماسك، يجب أن يبعد عن خياله صورة السيارة المسرعة التي تنقلب بركابها في الترعة بعد منتصف الليل. يوم كامل مر والجميع يبحث عن مصطفى وزوجته، ولم يخطر ببال أحد أن السيارة استقرت هناك في قاع الترعة، ولم يتمكن أحد من فتح الزجاج، فقط نزل الماء بعض الصبية ففوجئوا بالسيارة، وعندما انتشلها الرجال لم يكن هناك داع للبحث عن أحياء، لكنهم فوجئوا بالطفلة تسعل وتتنفس. الأعمار بيد الله، قالها لنفسه وأشعل لفافة تبغ. مر ابنه عصام أمام الباب فناداه، عصام في التاسعة من العمر لكنه ناصح ونبيه، ولسانه طلق جدير بأن يكون ابن تاجر، ويحضر جلسات المساومة مع أبيه ويجلس مع كل أصدقائه. جاء عصام فقال له الحاج: اسمع، سلمى ابنة أخي ستقيم معنا على طول، أريد أن تكون رجلا، يجب أن تريحها وتشاركها اللعب ولا تضايقها أبدا. أعرف أنك شيطان رجيم، لكني أطالبك بأن تتخلى عن عاداتك بعض الوقت. عندما جاء المساء أخذ الطفلة معه إلى طبيب أطفال، طبيب الأطفال فحصها بعناية ثم أرسلهما إلى طبيب أمراض قلب صديق له، وهذا فحصها جيدا وبدا عليه القلق. طلب من الطفلة أن تخرج من الغرفة، ثم نظر للحاج في توتر وقال: هناك أكثر من عيب خلقي في القلب، لا أعرف كيف ظلت حية كل هذا الوقت، بل ولا أعرف كيف تحملت موضوع غرق السيارة الذي تحكي عنه، لكن ما أعرفه هو أن عمرها محدود، لن تعيش كثيرا. شعر الحاج بقلبه يتمزق. هل هناك جراحة تصلح الأمر يا دكتور؟ كنا في السبعينات وكانت جراحات القلب بدائية. لا شيء يمكن عمله، فقط حاول أن تحافظ عليها من الجهد الزائد. عاد الحاج للدار مهموما وأخبر زوجته همسا: هذه الفتاة مريضة جدا، مسكينة، لن تعيش طويلا. سالت دمعة من عين السيدة قوية الشخصية وأقسمت أن تعني بالطفلة حتى آخر لحظة من حياتها. في الوقت ذاته كان عصام يلعب معها في الصالة، اختطف منها لعبتها القماشية فأطلقت صرخة عجيبة، صرخة حيوانية حادة طويلة، وراحت تجري وراءه وهو يتملص منها. خرج الحاج صلاح من غرفة المكتب مذعورا، فأمسك بابنه وهوى على وجهه بصفعة قوية: لا تتعبها أيها الحيوان. ثم انتزع الدمية من يده وناولها لها. فيما بعد اختلى بابنه الباكي في غرفة المكتب وقال له همسا: الفتاة مريضة جدا، مسكينة، لن تعيش طويلا، يجب أن تتحملها. في المدرسة عرفت المعلمات سرا أن سلمى مريضة جدا، لهذا رحنا يدللنها ورحنا يضربن بعنف كل من يضايقها، وأرغمن واحدة من الفتيات على القيام بالواجبات الصعبة التي تكلف بها. توفي الحاج صلاح بعد أسبوعين، والسبب نوبة قلبية لقد سمع زوجته فوزية تعنف الفتاة لأنها لم تجذب السيفون بعدما خرجت من الحمام، والفتاة تصرخ صرختها المميزة الطويلة الشبيهة بصفارة الإنذار. خرج من مكتبه غاضبا وسب فوزية وسب أهلها وكاد يصفعها. احتقن وجهه وراح يسعل، ثم قال إنه يشعر بإنهاك شديد وإنه يرغب في كوب ماء. عندما جلبت له كوب الماء كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. هؤلاء المحتضرون لا يشربون أبدا كوب الماء الذي طلبوه، لكنه وجد لديه من القوة ما يسمح بأن يقول: اعتني بسلمى، إنها ابنتك، لا تقسي عليها أبدا، فهي مريضة جدا. ثم أغمض عينيه مع صوت الصرخة التي انطلقت من زوجته. هكذا نشأت سلمى في البيت الذي فقد عائلة، وكانت الأم تنظر لها وتفكر: هذه البائسة فقدت أباها وعمها، بالإضافة لهذا هي مريضة جدا، يا لها من تعيسة. كبر عصام وتولى شؤون تجارة أبيه، بينما واصلت سلمى الدراسة حتى تخرجت في كلية التجارة. جاء اليوم الذي اختلت به أمه في غرفة مغلقة وقالت له همسا: هل فكرت في الزواج بعد؟ لا. إذن لماذا لا تفكر في ابنة عمك سلمى؟ إنها فتاة رقيقة مهذبة ونحن نعرفها. أنت تعرف بنات هذه الأيام التي يرقصن في الديسكو ويشربن المخدرات طيلة اليوم، كلهن يرقصن في الديسكو، صدقني أنا أعرف هذا. سلمى مريضة جدا، لكن لو أعطاها الله عمرا لصارت زوجة صالحة، ولو توفاها الله فأنت قد قدمت لها معروفا وسترتها. كان يشعر بأن سلمى بمثابة أخته، لكن كلمات أمه جعلته يدرك أنها فتاة رقيقة جميلة فعلا، وأنها امرأة. هكذا تزوجها ولم يلمسها إلا مرات قليلة جدا وبحذر شديد، لأنه كان يتوقع أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في أي لحظة. حرص كذلك على ألا تحمل، لأنه لا يتصور هذا الكائن الهش على منضدة الولادة. توفي عصام بعد الزواج بستة أشهر، والسبب هو مشادة مع بعض التجار حول سعر شحنة فاكهة جلبوها له، وقد رفض أن يأخذها. من ثم احتدمت النفوس وتهور مجنون منهم ليهشم رأسه بسنجة ثقلها 20 كيلوغراما. وسط النساء المعازيات جلست سلمى نبيلة شامخة رقيقة كالحلم، إن الأسود يناسبها جدا، وقالت أكثر من امرأة إنها فتاة مسكينة مريضة جدا ولن تعيش طويلا، فقدت الزوج والأب والعم، من لها يا ولداه؟ كان هذا عندما شعر دكتور ماهر بامتلاء مثانته وهو جالس في سرادق العزاء بين الرجال. أشار له أخو فوزية إلى مكان الحمام، فنهض ليدخل البيت ويمر وسط صف النساء الجالسات في الردهة. لحظة واحدة وقعت فيها عيناه على عيني سلمى الواسعتين اللتين لا تتركان موضعا لقدم وسط وجهها. عاد وهو يغمغم لنفسه: مسكينة. دكتور ماهر زميل لي في ذات الكلية، وهو إنسان محترم بالمعنى الحرفي للكلمة. بينه وأخو فوزية صداقة قديمة، إنه لم يتزوج بعد برغم أنه في 40 من العمر. هكذا بعد شهر واحد كان جالسا في الصالون مع فوزية وأخيها. كانت فوزية صامتة موشكة على البكاء في أي لحظة. عسير على المرأة أن تزوج أرملة ابنها، لكن أخاها كان ريفيا عملي التفكير، وقد قال أكثر من مرة: الحي أبقى من الميت، ونحن في النهاية لن نطالبها بألا تتزوج للأبد احتراما لذكرى المرحوم ابنك، هذا حرام. ثم إن زوجك أوصاك بأن تعتبريها ابنتك، ما كنت لتترك ابنتك من دون زواج. تم الزواج بعد انتهاء العام، وقد أوصت فوزية العريس بأن يرفق بالفتاة، فهي مريضة جدا مسكينة لن تعيش طويلا. كان هو متفانيا كالفرسان، وقد دعاني لحفل الزفاف الذي كان متواضعا حييا لأسباب لا تخفى على أحد. بدت لي سلمى رقيقة جدا، مرهفة كأنها شبح. ورق قلبي عندما عرفت أنها مريضة جدا ومسكينة، لن تعيش طويلا. قال ماهر: سوف أكون خادما لها مدى الحياة، لو اختارها الله جواره فلسوف تذهب بعدما تكون عرفت مذاق السعادة. توفي ماهر بعد 3 أشهر في حادث سيارة مروع، وقد جاء الناس للعزاء وهم يعرفون قصة سلمى كاملة، الملاك الصغير الذي حرم الأب والعم والزوجة الأول والثاني. أضف لهذا أنها مسكينة ولن تعيش طويلا. كنت غارقا في ذكريات هذه المأساة عندما فوجئت بزيارة منها في مكتبي، رقيقة شاحبة هشة في ثوب أسود أنيق. قالت لي وعيناها تغسلان روحي: المرحوم ماهر قال إنه يثق بك، وإنه لو كان له أخ فهو أنت. هذا صحيح، ولكن كان يقول إنه لو حدث له شيء فأنت قادر على إنهاء إجراءاته في الجامعة، المستحقات المالية. أنا لا أفهم هذه الأمور. قلت في حماس: طبعا طبعا، سوف يأتيك كل من لي من إلى بيتك. وانطلقت أنهي الإجراءات بسرعة البرق، وتشاجرت مع كل الموظفين تقريبا. إنها مريضة جدا، مسكينة، لن تعيش طويلا. بالمناسبة، كيف يكون شعور الرجل إذا تزوج اثنتين؟ هذا حلال شرعا، لكننا نحرمه على أنفسنا بحكم العرف. حرام والله. كنت أعد المال الذي سأسلمه لها عندما دق باب مكتبي، فرفعت رأسي، وجدت أخا فوزية يقف على الباب. إنني أعرفه، اسمه فوزي، وهو موظف في الري، وبرغم السنين في القاهرة لم يتخلص من طابعه الريفي مع روح دعابة قوية، لكنه لم يبدو على استعداد للمزاح الآن. قال لي وهو يجفف عرقه: عرفت أن سلمى جاءتك تطلب مساعدتها في الإجراءات. هناك شيء معين لا يريحني بصدد سلمى هذه. قلت في حنان: هي مخلوقة تعسة الحظ، مريضة جدا، مسكينة، لن تعيش طويلا. هذا ما نقوله منذ 20 سنة. أنا أجريت بعض البحث وعرفت شيئا غريبا. هل تعرف أنها ليست ابنة مصطفى البنهاوي رحمه الله، حتى أخيه الحاج صلاح زوج أختي لم يعرف هذا. ماذا تعني؟ إنها لقيطة، وجدها مصطفى رضيعة وقرر أن يتبناها من دون أي أوراق رسمية. قام بتزوير شهادة ميلاد، وكان يعمل في السويس، فكتب لأهله في القاهرة يخبرهم أن زوجته أنجبت، أراد أن تعيش حياة طبيعية فلا يعايرها أحد بأنها لقيطة أبدا، ورباها حتى صارت في 7 عندما مات في ذلك الحادث. لا يعرف هذا السر سوى خادمة عجوز كانت عندهم. ومعنى هذا؟ اتسعت عيناه وقال: معناه أن أحدا لا يعرف عنها أي شيء، لا أحد يعرف من أين جاءت ولا من أبواها الحقيقيان. والآن ألا تجد أن شيئا غريبا يحيط بهذه الفتاة؟ كل من رآها شعر بأنه مكلف برعايتها، وكل من تعامل معها مات بينما هي. وصمت وارتجف. ارتجفت بدوري وأنا أفكر: طفلة في سيارة تحت الماء لمدة 2 كاملين ولا يحدث لها شيء، برغم أنها كانت مع جثتين، كل من تعامل معها قد مات، وبرغم هذا يرق لها الجميع لأنها مريضة جدا، مسكينة، لن تعيش طويلا. يقولون هذا ويموتون. إن سلمى لغز حقيقي، إنها قريبة جدا من سر الموت. ربما هي الموت ذاته في صورة إنسان. ما أعرفه يقينا هو أني لا أريد أن أراها ثانية. سن روبنسون. يطلقون على هذا السن مصطلح سن روبنسون، وأعتقد أنهم على حق، عرفت ميدو الصغير جيدا. كل البناية عندنا تعرف ميدو الصغير، وقد بدأ الكابوس منذ تعلم المشي. لا توجد شقة في العمارة لم يدق ميدو بابها. العريس الشاب ممدوح الذي يتمنى أن يجد نفسه وحيدا مع عروسه الجميلة لمياء يفاجأ بدقة على الباب. يفتح ليجد ميدو. هو صبي في السابعة، ينسكب شعره الأسود الفاحم على نصف وجهه، وفي عينيه نظرة شقية لطيفة. أنا ميدو. فيبتسم العريس الشاب ويهم بغلق الباب. لولا أن لمياء تهرع لتحتضن الصغير وتقبله وتقدم له الحلوى، ثم تقتاده إلى الصالة ليجلس ويشاهد سبيس تونز معها. هل تسكن في هذا الطابق؟ لا، أسكن في الطابق الخامس. ممدوح يغلي من الداخل ويجوب الشقة كنمر حبيس منتظرا رحيل الوغد الصغير، لكن ميدو يستلقي على الأريكة ويروح في سبات عميق. كاد ممدوح يحمله من ساقيه ليلقي به خارج الشقة، لكنها صاحت في جزع: سوف توقظه. وحملت الشيطان الصغير إلى فراش الزوجية ونزعت حذائيه، ثم غطته بشرشف خفيف وتركته لينام براحته. كلما حاول ممدوح أن يقنعها بالتخلص من الوغد الصغير أو إلقائه من الشرفة، نظرت له محذرة وقالت: كنت رقيقا حساسا أيام الخطبة، فماذا دهاك؟ 3 ساعات والوغد الصغير نائم، مما يدل على أنه بلا أهل أو أن أهله سعداء للتخلص منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبيس تونز، بينما هرعت لمياء تعد له بعض عصير الفاكهة. في النهاية وقد انتهى ممدوح تماما وصار يفتح عينيه بمعجزة، أعلن ميدو أنه سيعود حتى لا تقلق عليه ماما، ووعدهما بأن يزورهما كثيرا جدا. أنتما لطيفان، لستما مثل الرجل الذي يسكن في الطابق السادس. يتكلم عني طبعا. في الصباح التالي يفتح العريس الشاب الباب على قادم مبكر، فيفاجأ بميدو يسأل عن طنط لمياء، ثم يدخل الشقة دون وجل ويتجه في ثبات لغرفة النوم ليوقظ العروس، لكنها لم تندهش. نهضت من على الوسادة وتثاءبت وقبلت وسألته بصوت ناعس: ماذا أحضرت لي اليوم؟ فيعبث في جيبه ويخرج قطعة لزجة مقززة من البونبون، يضعها على الوسادة حيث ينام ممدوح. الله، شكرا. وتنهال عليه تقبيلا، ثم تنهض وتأخذه من يده إلى المطبخ. في موعد الغداء يدق جرس الباب ويدخل ميدو وفي يده إصبعان من الكفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي غرست فيه قطع من الشيش طاووق. سأل عما يأكلان، فأصرت لمياء على أن تدس في يده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسف غداء العروسين تماما، فلم يبقى لديهما ما يأكلانه إلا السلطة. وفوجئ ممدوح به يصعد الدرج قاصدا شقة أخرى. إذن هذا الشيطان الصغير يمر على شقق البناية ليجمع اللحم من كل شقة. هو لا يضيع وقته في جمع الفاكهة والأرز، بل هدفه محدد وواضح. النتيجة أن البناية كلها صارت تعج بالجياع. بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة، عندما بدأ يصرخ طالبا لعبة أصرت لمياء على أن يأخذه ممدوح إلى السوبر ماركت أسفل البناية ليبتاع ما يريد، لأنه ملاك صغير. هكذا نزل معه وهو يسب ويلعن في سره. وهناك شعر بأن الصبي لا يختار لعبة، وإنما هو يقوم بتعوئة جوال بطاطس في حقل. إنه ينتقي ألعابا لا يريدها ولا تهمه في شيء، فقط لتكون عنده، ولربما كي يحرم صاحب السوبر ماركت منها. عندما قابلت ممدوح على السلم حييته وهنأته على الزواج. كان من الريف، لهذا كان أول شيء فعله عندما سكن في بنايتنا هو أن خرج بالروب وراح يوزع الكعك على شقق البناية شقة شقة، وهو شيء لم نره منذ عام 1867. وهكذا كسب قلب كل السكان. لهذا وقفت أثرثر معه كأننا متعارفان منذ عشرات السنين. كان مرهقا منتفخ العينين، وقد سألته عن السبب متوقعا أن زوجته هي السبب لأنها شيطان رجيم مثلا، لكنه قال لي: ميدو هذا. إذن فميدو قد زاره. قلت له باسما: يجب أن تكون لطيفا معه، كلنا كذلك حتى لو لم نتحمل. لقد صار في كل مكان، في كل ركن، لا أستطيع الخلاص منه، إنني على شفا الانهيار العصبي. قلت له ضاحكا: ميدو في السابعة، هذه هي السن التي يطلقون عليها في الغرب اسم سن روبنسون، أي أنه يعاني حالة ظمأ شديد للاستكشاف ومعرفة كل شيء جديد، كأنه روبنسون كروزو. لكنه سوف يمل بيتك سريعا ويكف عن ملاحقتك، أنت بالنسبة له مجرد لعبة جديدة. حك رأسه وشعره المنكوش المبعثر وقال: فليمل أو يكبر بسرعة أو يمت، أعصابي لم تعد تتحمل. ثم تذكر شيئا فسألني: من أهله؟ مهندس، السيد عوض. الأم معلمة تدعى إلهام، يبدو أنك لم تقابلهما منذ جئت البناية، هما يقيمان في الطابق الخامس. قال مفكرا: فعلا لم أرهما، لم أصعد للطابق الخامس أثناء توزيع الكعك، هل ترى أن أخبرهما؟ ربما يتذكران أن في عروقهما دما ويربيان ابنهما جيدا. لا أنصحك بهذا، هما ليسا ودودين على الإطلاق، وأعتقد أنهما موشكان على الطلاق. فكر ممدوح في الأمر: يا للمسكين، لهذا يحب ميدو أن يجوب شقق البناية ولا يعود لشقته أبدا. عندما يتشاجر الأبوان يشعر الطفل بأن أساس وجوده ذاته مهدد، ويبدأ الشعور بالقلق: هل يتركانه؟ هل ينفصلان ليجد نفسه جائعا في الشارع؟ لهذا عندما عاد إلى الدار ووجد ميدو في غرفة النوم بالحذاء يلعب على الفراش مع طنط لمياء، لم يحتد غضبا، بل إنه جرؤ على دعوة الصغير للغداء. فقالت لمياء: واضح أنك رائق البال اليوم، ما هذا الكرم؟ قال في غموض: سن روبنسون، هذا كل شيء. على مائدة الغداء راح يسأل الصغير عن أهله محاولا انتزاع أي معلومات، لكن الغلام لم يكن يجيب عن أسئلة من هذا النوع على الإطلاق، كأنه لا يسمعها. لم يكمل ميدو الطعام ونهض ليشغل جهاز التلفزيون، وراح يقلب القنوات بسرعة شديدة حتى صاح به ممدوح أن يتمهل قليلا قبل أن يتلف التلفزيون كما حدث فعلا. فجأة صارت الشاشة مظلمة فيما عدا خط أزرق يتراقص. نهض ممدوح في عصبية صارخا، فأجفل ميدو وترك جهاز الريموت يسقط على الأرض فيتهشم، كاد يحطم رأس الغلام لولا أن صاحت لمياء في حزم وهي تدفعه بيدها: ماذا هنالك؟ لم يحدث شيء، سوف نصلحه، لكن لا تفزع الصغير، أنت قلت إنه سن روبنسون. سن روبنسون؟ لم أقل هذا، لكن قاله جارنا محفوظ. هنا أعلن ميدو أنه سيذهب لينام، وتمنى ممدوح أن يكون قد أصاب الغلام بالذعر لدرجة ألا يعود. فليحل مشاكله النفسية في مكان آخر، لكن وجوده لم يعد مرغوبا فيه أبدا. قابلني على الدرج وهو يحمل جهاز التلفزيون ويلهث، وبالطبع لم تكن سني تسمح لي بمساعدته. سألته عما حدث فقال إنه ميدو. قلت له باسما: حدث هذا عندي منذ عامين، إن بين هذا الصبي وأجهزة التلفزيون علاقة عداء مريبة، ولو كنت متنبها لأنذرتك. حمل التلفزيون مرهقا إلى من يصلح هذه الأشياء، وعرف أن عليه أن يدفع مبلغا فلكيا لإصلاحه. هكذا لم يعد على استعداد للترحيب بهذا الصبي ثانية، وقد وجد ذات مرة قطعا من الحلوى في الصالة، فأدرك أن ميدو كان هنا. من ثم انفجر في زوجته صارخا، لقد صار يتعامل مع ميدو ابن 7 عوام كأنه عشيق يتسلل لداره كلما خرج، على أنه استطاع أخيرا أن يقابل مهندس السيد عوض. هذا كان يقف مع البواب يثرثر عندما مر به رجل في 50 يلبس نظارة سوداء مطرق الرأس وحياهما بسرعة. فقال البواب: تفضل يا بشمهندس. ثم أردف هذا مناديا الرجل: يا بشمهندس سيد، لم أتقاضى حساب نور السلم بعد. هكذا صارت القصة واضحة. مهندس لم يره ممدوح من قبل واسمه سيد، لا توجد احتمالات عديدة. ركض خلفه مصافحا وقال: هل أنت والد ميدو؟ نظر له المهندس سريعا وهز رأسه: نعم. ثم بادر بالانصراف. تذكر ممدوح ما قلته أنا عن أن الرجل ليس ودودا على الإطلاق، لو شكى له الشيطان الصغير فلسوف يتشاجر معه بالتأكيد، فهو يقطر سماجة وخشونة. لقد كف ميدو عن زيارة العريسين على كل حال، لم يعد يستلبهما لحم الغداء ولم يعد ينام على الأريكة. لقد انتهى عصر الرعب. كان هذا هو وقت زيارتي الأول أنا وزوجتي للعريسين، وقد رأيت أن أؤجلها نحو أسبوعين أو أكثر إلى أن يعتدا البناية. هكذا جلسنا في صالون دارهما والعروس تعد لنا بعض العصير ومعها زوجتي، بينما رحت أنهر أولادي الذين ينوون تخريب البيت. قال لي ممدوح ضاحكا: لقد كف ميدو عن زيارتنا. قلت له في جدية: لقد تنبأت بهذا، لقد زار جارنا عوني منذ 4 أعوام فكاد يصيبه بالجنون من كثرة الزيارات، ثم كف عن ذلك ولم يره الرجل منذ ذلك الحين. قال ممدوح في غباء: لحظة، أنت تكلمت عن جهاز التلفزيون الذي أتلفه منذ 2 وزيارة عوني التي تمت منذ 4 أعوام، كيف ظل الغلام في سن روبنسون منذ ذلك الحين؟ نظرت له وفهمت إنه لا يعرف أي شيء على الإطلاق. هذه غلطتي، وقد كنت أعتبره يعرف القصة كلها. ميدو في السابعة للأبد يا ممدوح.